تفسير الآية 82 من سورة يونس، يقول تعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، أي وهكذا دائما وحتما يثبت الله الحق أي الإسلام ويعليه ويؤيده وينصره، وهو الذي يصلح البشر ويكملهم ويسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم إذا عملوا بكل أخلاقه. قوله تعالى: بكلماته، أي بأوامره وبقدراته وإراداته النافذة التي لا ترد أبدا والتي أصلها كن فيكون، وبالجملة بكلماته أي بكلامه في آياته التي في كتبه وآخرها القرآن العظيم والتي لا مغير أبدا لها والتي فيها الوعود التي لا تخلف مطلقا بكل خير وسعادة في الدارين لمن يعمل بكل أخلاق شرعه الإسلام وبنصر أهل الحق والخير الصابرين الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم ما داموا يحسنون اتخاذ ما استطاعوا من أسباب النصر، والتي فيها كذلك الإنذار بكل شر وتعاسة في الدارين لمن يخالف أخلاق الإسلام وبهزيمة أهل الباطل والشر. فلا بد من تحقق هذه الوعود والإنذارات في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا للمحسنين، فهذه هي دائما سنته أي طريقته وأسلوبه في كونه، فهو مالك الملك كله المسيطر عليه القوي العزيز، ولا يمكن لأي أحد مهما كان أن يغير أي حرف من كلماته والتي تشمل توجيهاته وأحكامه ووعوده وإنذاراته وأنظمته وتشريعاته المنظمة المسعدة لخلقه، كما أكد ذلك بقوله في سورة الحج الآية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، برجاء مراجعة تفسيرها، كما يرجى أيضا لاكتمال المعاني مراجعة الآيات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. غافر الآية 51، وقوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سورة فاطر الآية 43، وقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سورة الصافات الآية 171 172 173، وقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سورة المجادلة الآية 21، قوله تعالى: ولو كره المجرمون، أي إن الله تعالى خالق الخلق ومالك الملك القوي المتين، حتما بلا أي شك يحق الحق ويبطل الباطل بتمام قدرته وعلمه بأن ينشر الإسلام، القرآن، الهدى، دين الحق